الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرحنا للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى الفقرة التي يتحدث فيها الشيخ رحمه الله عن وسطية الإسلام بين أمم الأرض، وسطيته بين الأمم، وسطيته بين الأديان، حيث يقول رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. طيب، هو الآن سيذكر وسطية الأمة، وسطية أهل السنة والجماعة بين جميع فرق الأرض. قبل ذلك سيذكر وسطية الأمة الإسلامية بين بقية الملل والنحل، ثم سيذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين بقية فرق الأمة الإسلامية. أما الأمة الإسلامية فوسطيتها واضحة جدا، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط يعني أنكم عدول خيار، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث صحيح البخاري: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ يقول: ما أتنا من نذير. انظر إلى الجحود. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، صلى الله عليه وسلم، محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله والوسط العدل هو مرفوع في نفس الخبر، ليس بمدرج، وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم بعضهم، يعني أن قوله والوسط العدل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر الحديث والوسط العدل، يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلاما لأحد الرواة أدرجه في الحديث. هذا قول الحافظ بن حجر رحمه الله. إذن الأمة الإسلامية هي أمة وسط بين أمم الأرض، وسيذكر هو إن شاء الله شيئا من هذه الأمور. وهذا الفصل الذي سنتحدث عنه اليوم أغلبه قد تحدثنا عنه من قبل، لذلك أنا لن أطيل فيه إلا في بعض المواضع المهمة التي لم نذكرها من قبل حتى نختصر، لأنه يعني لا نريد أن نكرر نفس الكلام. إذن الأمة الإسلامية وسط بين الطرفي الغلو والجفاء. فالأمة الإسلامية في المخلوقين لم ترفع أحدا إلى مستوى الألوهية، ولم تخفض عظيما إلى مستوى الكفر، إذا مستوى يعني دون الإيمان ودون التقوى. النصارى رفعوا المسيح عليه السلام حتى جعلوه إلها، وجعلوه جزءا من ثلاثة. واليهود ناقضوهم فجعلوه ابن حرام، وجعلوا أمه، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يفتخرون بأنهم قتلوه وقتلوا قبله أكثر من نبي، زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام، وهكذا تسلطوا على الأنبياء، وهذا مذكور في كتابهم، مذكور في كتابهم تبكيت الأنبياء لهم، وأنهم قتلوا العديد من الأنبياء وكادوا يقتلون آخرين، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم فريقا تقتلون. فهذا أمر معروف مدون في كتب في القرآن الكريم وفي كتبهم أيضا. أما هذه الأمة فآمنت بالجميع، آمنت بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ونعظمهم ونرفع من قدرهم، لكن لا نرفعهم إلى أن يصبحوا آلهة، وهكذا نحترمهم ونوقرهم. هذا بين الأمم، أمم الأرض، كذلك نحن الأمة الإسلامية، وأنا أقصد من يتبعون الإسلام، أما من انحرف فذاك شأنه، أما نحن نتحدث عن من يتبع أحكام الله عز وجل. كذلك لا نقدس شخصا أو مكانا أو مرقدا لميت، قبرا أو ضريحا أو ما إلى ذلك، حتى نعبده من دون الله فنجعله مزارا يطاف وكذا، كما أننا لا نستهين بالصالحين ولا نرفع بهم شأنا، لا بالعكس، ندفنهم كما ندفن أي مسلم ونحترم مكانه، لكن من غير أن نتخذه معبدا يعبدون عنده. وهذا بخلاف المشركين مثلا الذين اتخذوا صالحيهم أصنام صالحيهم ومعظميهم، جعلوهم واسطة بينهم وبين الله، يقربون لهم القرابين ويعبدونهم كما نرى في البوذيين اليوم، ونرى في الهندوس، وفي مشركي إفريقيا وغيرها، وغيرهم من مشركي الأرض اليوم. كذلك هذه أمة الوسط، أمة وسط في التعامل مع المطعومات، فالخبائث يعني لا يعني فهي محرم، فهي تحرم الخبائث ولا تقترب منها، وتكره وتأكل الطيبات من الطعام، خلاف بعض أمم الأرض مثلا الصينيون لا دين لهم، يأكلون كل خبيث يدب على الأرض. كذلك النصارى نكاية في اليهود ذهبوا يأكلون الخنزير، مع أنه في كتاب محرم، فاستحلوا الخنزير على ما هو عليه من القرف والنتن وما إلى ذلك، لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، نكاية في اليهود استحلوا. والأمة الوسط نحن، تبعنا ما أمر الله عز وجل به، والله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب، فهذا من وسطية هذه الأمة الإسلامية. ثم قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، هذا بيناه، فالأمة الوسط هي وسط في هذا الباب أيضا. نحن الأمة الإسلامية ونحن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، لا نحن ذهبنا نبالغ في إثبات صفات الله حتى جعلنا مثل صفات البشر، ولا نحن بالغنا في التنزيه حتى نفينا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لا، بل نحن وسط، نؤمن بهذه الصفات على ما يليق بجلال الله، نمرها كما جاءت في الكتاب والسنة، ولا نخوض بعد ذلك في كيفيتها، ولا نمثل ذلك ولا نشبهه بشيء. واضح؟ طيب، وأيضا قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. يعني نحن فعلا، نحن أهل السنة وسط، فلا نحن أجبرنا الإنسان وبالغنا في القدر حتى قلنا إنه كالريشة بمهب الريح فلا سيطرة له على نفسه، وأفعاله من جنس الأفعال المرتعش وما إلى ذلك، وأنه كما أنه ذكر وليس أنثى أو أنثى وليس ذكرا فسيحاسب على سائر أعماله، كما أنه لا حكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، وأنه قد يأخذ الأنبياء والمرسلين ويضعهم في جهنم، وأنه لو شاء لأخذ الصالحين وجعلهم في أسفل سافلين، وأخذ يعني يقولون هذا الكلام، يقولون كلاما مؤداه أنه الله عز وجل، ويصرحون أن الله عز وجل أفعاله خالية ليست لا يفعلوا لحكمة معينة، وينكرون العلل، ينكرون العلل في أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب، وأيضا نحن أهل السنة نحن ضد، أو نحن لا نبالغ في تنزيه الله في عدله وما إلى ذلك حتى نجعله لا سيطرة له على العالم، كما هو قول القدرية الذين يقول إن أفعال الإنسان ليست داخلة تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال البشر، لم يخلق أفعال الإنسان، وأن أفعالنا ليست داخلة تحت مشيئة الله، وأننا نفعل ما لا يشاءه الله ولا يريده، ولكن قد حدث. هذا أهل السنة وسط، فإنهم يثبتون للإنسان إرادة ويثبتون له أفعالا، وبهذه الأفعال يحاسب بين يدي الله، وبها يسمى مطيعا أو عاصيا، وأن الله سبحانه وتعالى يفرق بين من يفعل الشيء وهو مجبر عليه وبين من يفعله بكامل اختياره وإرادته، ولكن تلك الأفعال لا تكون إلا داخل مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يحدث في ملك الله ما لا يريده الله عز وجل. واضح؟ هذا هو قول أهل السنة، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذا. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، أهل السنة والجماعة قالوا إن من يفعل الكبيرة أو الذنب يحاسب عليه، وهو بعد ذلك إن مات غير تائب من ذنوبه مع أصل التوحيد فهو إن شاء الله فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء أخذ. فإذا هو في جميع الأحوال في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما المرجئة فقالوا لا يضر مع التوحيد ذنب، لا يضر مع التوحيد ذنب، وإيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، وزعموا أن الإيمان مجرد تصديق بالقلب، لذلك قيلوا المرجئة لأنهم يرجئون الأعمال. وقابلهم الوعيدية من المعتزلة والخوارج وأمثالهم، ومنهم الزيدية، ومنهم أيضا الإمامية من الشيعة، الذين قالوا إن من فعل كبيرة ولم يتوب منها فإنه خالد مخلد في النار. نعم، في الدنيا اختلفوا فيه، فالمعتزلة وفروعهم من الزيدية والإمامية وما إلى ذلك يقولون إنه يسمى في الدنيا مسلما ولكنه مسلم كافر أو عاصٍ، يقول عاصٍ لا يقول كافر، فيعامل معاملة المسلمين في الدنيا لكنه في الآخرة مخلد في النار. وأما الخوارج فيقولون إنه كافر كفرا ناقلا عن الدين ومخلد في النار، فيعاملونه في الدنيا معاملة الكفار ويعاملونه في الآخرة معاملة الكفار. طيب، هنا مسألة: هل بقي من هذه الطائفة الخارجية أحد اليوم؟ لا، الذي بقي اليوم الإباضية، والإباضية مذهبهم نفس مذهب المعتزلة والزيدية والإمامية في باب فاعل الكبيرة، فيتعاملون مع فاعل الكبيرة على أساس أنه في الدنيا مسلم وفي الآخرة مخلد في النار، هكذا نفس الشيء. إذن هو في منزلة بين منزلتين، لا هو كافر فنعامله معاملة الكفار، ولا هو مؤمن فنعامله معاملة المؤمنين، لكن هو في الدنيا مسلم يعامل معاملة المسلمين، وفي الآخرة إن مات على كفره فإنه يعامل فإن الله عز وجل يغفر له، هكذا يقولون. وينكرون كل ما جاء من أحاديث ومن آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك كان أهل السنة وسطا في هذا الموضوع، فعندهم فاعل الكبيرة هو قد يدخل يحاسب على ذلك ويدخل النار، لكنه سيخرج من النار كل من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان، والأحاديث في ذلك صريحة صحيحة. طيب، إذن مذهب أهل السنة وسط في هذا الباب. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم هذا نفس الموضوع، نفس الموضوع. هم في باب، في الباب السابق يقول في باب الوعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني أننا بين المرجئة وبين الوعيدية. الوعيدية يدخل فيهم المعتزلة والخوارج، هؤلاء الذين يعدون فاعل الكبيرة مخلدا في النار. ونفس الشيء هنا، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية، الحرورية يقولون إن فاعل الكبير كافر انتهى، والمعتزلة يقولون هو بين منزلة من المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن، في الدنيا يعامل معاملة المسلمين وفي الآخرة يعامل معاملة الكافرين، هكذا يقولون. وهذا ليس خاصا بالمعتزلة، بل هو مذهب المعتزلة ومن تابعهم في عقيدتهم هذه من الإمامية والزيدية وأيضا الإباضية. الإباضية الذين يحسبون على الخوارج هم الطائفة الخارجية الوحيدة التي لا زالت قائمة إلى اليوم، فجل عقائدهم الآن أصبحت عقائد معتزلية، عقائد معتزلية، ولم يعودوا مثل المعتزلة مثل الخوارج القدامى في أي شيء الحقيقة. لذلك صنف بعض المعاصرين، وهم صنفوا أيضا، يبرئون أنفسهم من وصمة الخارجية، ولكن هيهات كيف يبررون ذلك وهم يترحمون على أهل النهروان ويعدون أنفسهم امتدادا لهم؟ عندئذ يعني لا يمكنهم أن يتبرأوا من هذه التهمة وهذه الوصمة، وهم فعلا عبر التاريخ امتداد لهم، لكن في الواقع هم عدلوا وأخف الخوارج انحرافا. طيب، وهذه يعني المشاكل التي أدت لظهور الخوارج والروافض والقدرية وما إلى ذلك أصوى مشاكل سياسية، لكن هذه المشاكل السياسية تطورت حتى أصبحت عقائد وأديانا، وهذا الأمر نراه اليوم. فكثير من الجماعات الإسلامية كان مبدأها ومبدأ نشأتها هو تحكيم شرع الله عز وجل في الأرض، لكن بسبب بطش الحكام لهم وبسبب دخول بعض الجماعات الإسلامية في العمل السياسي اختلفت مذاهبهم طرائق قددا، وحدث لهم مثل ما حدث في الجماعات الإسلامية الأولى. فكما أن الجماعة الإسلامية الأولى تفرقت بها السبل واختلفوا في كثير من الأبواب ومنها باب الإيمان، كذلك اليوم نفس الشيء. لذلك نرى بعض التنظيمات والجماعات بالغت حتى أدخلت اليهود والنصارى إلى الجنة، ولم يعد لديها فرق ما بين الإيمان والكفر، لم يعد لديها فرق واضح، ويترحمون حتى على الملاحدة، يترحمون حتى على الملاحدة ويتمنون لهم فسيح الجنان. وقابلهم أناس يكفرون الجميع، الكل كفار مرتد كذا إلى آخره. وبين هذا وذاك مذاهب يضل فيها من لم يكن على أرضية صلبة، ووقف أهل السنة في هذا الأمر كما وقفوا في التاريخ وسطا، فلا هم يدخلون الكفرة والمرتدين وأشباههم ممن مرق عن الدين إلى الجنة، ولا هم يخرجون منها فاعل الكبائر والعصاة والمذنبين، لأنه ليس من حقهم ذلك. كل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فسيدخل الجنة ولو بعد حين، لكنه سيدخل الجنة، هذا لا نشك فيه، والحديث في ذلك والآيات في ذلك واضحة بينة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهؤلاء يقتتلون ويصلحوا بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم وسوق وقتاله كفر، وليس الكفر الذي تذهبون إليه، هذا كفر عملي، ولذلك سماه كفرا، ولكن الواقع صاحبه ليس كافرا، بل هذا معصية من المعاصي وليس مروقا عن الدين. واضح إخواني؟ فكذلك المسلمون اليوم في ألفاظ أسماء، يعني الأسماء والأحكام، المؤمن والمسلم والكافر والفاسق ومن ذلك منضبطون. فالمسلم من أتى بأركان الإسلام، والمؤمن من آمن بأركان الإيمان الستة وانضبط بذلك ولم يرتكب ناقضا من نواقض التوحيد. والمسلم والمؤمن قد يعنيان نفس المعنى، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قلت فلان مسلم مؤمن عنيت بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطلة، وإذا قلت فلان مسلم هذا أخونا مسلم كذلك تقول هذا أخونا المؤمن، نفس المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع وهكذا. طيب إذن هذا نعم. وأهل السنة يقولون أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، إذن عندهم الإيمان قول وعمل. وأيضا الخوارج والمعتزلة عندهم الإيمان قول وعمل، ولكن المرجئة عندهم الإيمان قول وتصديق فقط، وغلاتهم عندهم الإيمان هو التصديق فقط، فكل من صدق بقلبه فهو عنده مؤمن. طيب وقارون ومجل المشركين عندما يقول عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يجحدون فقط، وإلا هم في داخلهم يؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهكذا هناك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذه كلها دلة على أن القوم استيقنوا في قلوبهم من صحة الرسالة ولكنهم يجادلون. طيب إذن أهل السنة وسط في هذا الأمر أيضا. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. نعم الرافضة كفروا أغلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوهم أعداءهم، وأخذوا فقط عليا وبعض الصحابة الذين شايعوه فقالوا هؤلاء هم الناجون، سبحان الله. وقابلهم الخوارج حيث سبوا وكفروا عليا وعمرا، عمر بن العاص ومعاوية، وعظموا الشيخين فقط، ونالوا من علي كرم الله وجهه. ولا شك أن هذا جفاء. وأما أهل السنة فيترضون على كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونهم، ويترضون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم فضلهم، سيأتي مزيد بيان لهذا. قال فصل وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله مع من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، يعني لا يحتاج إلى تأويل أن تقول لا والله معنى كونه على العرش أنه استولى على العرش وكذا، لا يحتاج. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل ماذا؟ مثل أن يظن أن ظاهر قولي في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسي السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، وهو يمسك، هو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كلام واضح حقيقة، وتحدثنا عنه مرارا، وذكرناه بأدلته ونصوصه من الكتاب ومن السنة، فلا يحتاج إلى أن نعيد الكلام فيه. وهذا كله رد على من خلط بين هذين الأمرين. فمن أهل الإسلام من أنكر وتأول وكذا، أنكر علو الله وأنكر استواءه على العرش، وقال استوى على العرش يعني استولى عليه، وقال هو في السماء يعني أمره، إلا إذا وإلا في الله عز وجل في كل مكان عندهم. هذا قول المتكلمين، حتى إن السلف أنكروا ذلك إنكارا شديدا، كلامهم في ذلك شديد جدا. طيب، الله سبحانه وتعالى نحن وقال قابلهم آخرون قالوا وهو معكم أينما كنتم، قال نعم هو في السماء وهو معنا في نفس الوقت، وقالوا لا نتأولها، وقالوا كلاما يوحي كأنه معنا في أينما ذهبنا، لا بالمعنى الصحيح وهو أنه فوق السماء مستوى على عرشه وهو معنا بعلمه، لا لا لا قال لا نقول بعلمه. وهذا قد قالوا طائفة يسمون السالمية من أتباع أبي عبد الله بن سالم، ومن من من تلاميذ سهل بن عبد الله التستري، وكان من ممن ينتحل يعني يمشي على هذا المنهج أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب. لكن هل هذا يعد مذهبا يعني مذهبا من المذاهب؟ يعني يقول السالمية، وقد ذكرهم ابن قدامة في آخر لمعة الاعتقاد من الفرق الضالة، وسئل عن ذلك شيخ الإسلام تيمية فقال هم من أهل السنة في الجملة، لكن وقعوا في بعض الأخطاء، هذا هو يعني، ولذلك هم أقرب، حتى هم أقرب للسنة من الأشعرية، وأظنهم أيضا حنابلة يعني في الفقه هم حنابلة، وكانوا وهم صوفية متصوفة يعني، ولذلك سهل بن عبد الله التستري وأبو طالب المكي وهؤلاء صوفية، فلذلك لعله لم تسعفهم العبارة. ومن قال بهذا من المتأخرين بهذا الكلام قال به الإمام الشوكاني في التحف في مذهب السلف، قال الكلام بنفس هذا الكلام، هل يعني به أنه ليس معنا بعلمه بل هو بنفسه معنا؟ مشكلة إن كان يقول هذا الكلام، لا شك أنه خطأ. وممن قاله وشن على الإمام أحمد وعلى أهل السنة وقال كلاما قبيحا جدا في هذا الباب أحمد بن الصديق الغماري، هو ممن يؤمن بهذا الكلام، يقول هو في السماء وعلى عرشه في نفس الوقت هو معنا أينما كنا، يعني وهذا حقيقة إذا كان يقصد بذلك معنى الحلول فهذه مشكلة، هذا معناه الحلول، يعني أن الله يحل في مخلوقاته، وتعالى الله عن هذا علوا كبيرا. ومذهب الحلول أو الاتحاد قد قال به جماعة من الصوفية الضالين المارقين من الدين، فلذلك حقيقة هذا المذهب مذهب ضال، ويخالف ما اتفق وأجمع عليه السلف من أن الآيات التي فيها المعية في هنا مقصود المعية بعلمه سبحانه وتعالى، ليس مقصود بأنه معنا بنفسه، إلا أن نقول إنه معنا بمعنى أنه فوق سماواته، ومعنا كما نقول معنى القمر وما إلى ذلك، سيذكر ذلك الشيخ. واضح إخواني؟ وهذا قد ذكرته مرارا وتكرارا لأن الشيخ كرره أكثر من مرة، وعقد فصلا كاملا عن قضية المعية. قال فصل، هذا سيذكره الآن، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، ما كما جمع بين ذلك بقوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لما سمع الصحابة يصرخون بأصواتهم عندما ينزلون يكبرون، فقال يا معشر الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا واضح، وهل هو هذا قرب ماذا؟ قرب معنوي، هذا قرب بعلمه، قرب بفضله، قرب بعطائه، قرب برؤيته، وليس معناه أنه قريب حتى إنك لتمسه، حاشا لله، هذا لا يتصور وغير معقول أصلا. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، بالمعنى الذي ذكرنا. فإذا هو مستوٍ على العرش بذاته سبحانه وتعالى، وهو عالٍ علوًا ذاتيًا وبقهره ومنزلته وما إلى ذلك، ولكنه معنا بعلمه ومعنا بملائكته ومعنا بلطفه ومعنا بقربه، حيث يسمعنا ويرانا ويلطف بنا وما إلى ذلك من الأمور، وهو قريب من عباد المؤمنين باللطف بالألطاف والخيرات واستجابة الدعاء وما إلى ذلك. وأنت أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد، لأنك تكون قريبا منه وهو يراك أكثر ويعطيك أكثر، هذا هو القرب من هذه الناحية. كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ليس قربا، هذا ليس قربا، هذا قرب علم وإحاطة، قرب علم وإحاطة. طيب، ثم قال: ومن الإيمان، انتهى الموضوع حقيقة واضح جدا، مع أننا أخذنا في نصف حلقة اليوم، لكن ها أنا يعني ليس لدي إلا أن أشرح ما يقوله الشيخ. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، هذا كلام ذكرنا أكثر من مرة أيضا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن ليس مجازا، يعني الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أن هذا القرآن هو كلام الله حقيقة، يعني أنه ليس معنى كلام الله، ليس معنى عبارة عن كلام الله، لا، هذا المعنى والكلمات من عند الله. قال: ولا يجوز أي إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا كله رد على من؟ على الأشعرية الذين يقولون إن القرآن كلام الله لكنه ليس، يعني يقول إنه هو، وعندما يفصلون بعض العلماء قالوا إن الأشعرية عندهم مشكلة، وأنه في مجالس خاصة يقولون كلاما لا يجرؤون على أن يصرحوا به في المجالس العامة وبين العامة، والعامة لا تدرك ذلك، فلذلك لو قلت لأحد إن هذا القرآن معاني هي من الله ولكن الكلمات ليست من الله، لقال لك هذا هو الضلال المبين الذي تقوله. ولكن مع الأسف يقول هذا جماعة من الأشعرية، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى، بأن القرآن، يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله، يعني هو معاني، هو الحروف والكلمات هذا الذي نقرأه هو معبر عن معاني كلام الله عز وجل. كيف هذا؟ هذا ذكرته لكم، يعني أن المعنى من عند الله والعبارات من عند غيره. والمعتزلة قالوا إن الله خلق تلك العبارات وخلق تلك الكلمات، خلق القرآن، خلقه، يعني أنه هو نفسه لا يتكلم لكنه يخلق الكلام، فتسمعه هنا وهنا أو تقرأه كما نقرأه في المصاحف. وفي النهاية يعني كما قال البعض إن مذهب الأشعرية في هذا الباب هو نصف مذهب المعتزلة، أن الأشعرية يزيدون أن الله عز وجل يتكلم بكلام نفسي قديم ليس بصوت ولا حرف. وما هذا الكلام؟ كلام ليس بصوت ولا حرف وهو قديم وهو نفسي، يعني هذا كلام. لذلك قال كثير من الناس إن مذهب الأشاعرة في الكلام مذهب غير متصور أصلا، غير معقول أصلا. لكن هكذا قالوا. ولكن المعاني، يقول المعاني من عند الله والتعبير عنها من عند غير الله، من سيدنا جبريل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة، هذا كلام مصيبة، لكن هذا موجود، هذا قول. لعل المتأخرين لما أو بعض المتقدمين أيضا لما رأوا هذا الكلام شنيعا تفادوا هذا الأمر كله، وقالوا إن الله خلقه في الهواء فسمعه جبريل وأتى به كما سمعه، فهو مخلوق في جميع الأحوال. القرآن عندهم مخلوق، ونحن أهل السنة والجماعة نقول إن هذا الكلام كلام باطل، بل هو ضلال مبين شنع السلف عليه. ونقول إن الله، إن القرآن كلام الله الذي تكلم به لجبريل عليه السلام، فسمعه جبريل ولم يكن لديه أي زيادة أو نقصان فيه، إلا أنه أتى به منجما 23 عاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه أي عمل في القرآن إلا أنه رتبه كما أمره الله سبحانه وتعالى، ولم يزد فيه حرفا من عنده بتاتا. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن من الزيادة في القرآن والنقص، أخذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فجمعه في مصحف واحد، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فجمعه في المصحف الواحد لغة قريش فقط، وأحرق بقية المصاحف التي فيها ما يخالف ذلك أو فيها زيادات أو تفسيرات أو ما إلى ذلك. فهذا كلام. أما قوله منه بدأ وإليه يعود، يعني أن الله عز وجل تكلم بحقيقة، لا أنه بدأ من غيره سبحانه وتعالى. وأما أنه إليه يعود فقال بعضهم يعني إليه يرجع وصفا، فهو صفة من صفة الله عز وجل، فهو قائم بالله عز وجل. لا، هذا قول آخر أنه إليه يعود، يعني في آخر الزمان عندما تأتي ترفع المصاحف من الصدور ومن المساجد ومن كل مكان، فلا يبقى في الأرض أي كلام من كلام الله عز وجل، يرجع كلام. وهذا من أشراط الساعة الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. طيب، قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئية بالمرئي، يعني ليس أن الله كالشمس وكالقمر، لا، تعالى الله عن ذلك، ولكن الرؤية في وضوحها كالرؤية في وضوحها. قال يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذا واضح وتحدثنا عنه أكثر من مرة. أما قوله يرونه في عرصات القيامة، هذه رؤية عامة، الكل يراه، الكل يراه، ولكن لا يرونه رؤية الله أكبر، نسأل الله لا يحرمنا. فإن الله سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء بين العباد، وذلك قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيراه البر والفاجر، لكنها ليست رؤية خوف ورعب، الكل ينتظر جزاءه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما رؤية المؤمنين في الجنة فتلك النعيم المقيم الذي لا نعيم فوقه في جنة عرضها السماوات والأرض، صلى الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا. قال فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان وصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم الساعة، تقوم يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا شروع من الشيخ في ذكر ما يحدث للإنسان بعد موته، وهذه الأصول الثلاثة التي نعلمها للناس دائما حتى يعيشوها. قضية ليست قضية حفظ، كم إنسان يحفظ، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أما المرتاب ولو كان حافظا لهذه الأصول الثلاثة فإنه لن يعرف الإجابة عنها، وسيقول ها ها والعياذ بالله. وسبحان الله، ولذلك يعني إذا فهمت هذا الحديث تعلم أن أغلب الناس تحت قبورهم تعذب، صلى الله العافية والسلام. وكان بعض القدامى يأتون ببعض أحصنتهم وما إلى ذلك إلى بعض القبور، فلما يذهبون إليها يذهب ما في صدورهم من بعض الأمراض، من الرعب، الفزع، لأنهم يسمعون. فلا نسمع. هذه الأيام سبحان الله يعني رأيت مقطعا لشخص أخذ معه حيوانا إلى مقبرة للمشركين الكفار، فكان الحيوان يعني نشيطا، فلما وصل هناك أصيب بالهلع، وهذا ما يدل على صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق طبعا، لكن هذا مما يزيد المؤمن إيمانا. وهذا عذاب القبر وقف غصة في قلوب الزنادقة وأعداء الله من العلمانيين وغيرهم، فأنكروا أشد الإنكار. بل سبحان الله من الطريف أن بعضهم يطالب باعتقال من ينشر مثل هذه الأمور، قال هؤلاء إرهابيون يرهبون الناس ويخيفونهم، وهذا ديننا سبحان الله. بدلا أن يتقوا الله ويعملوا لهذا اليوم ينشغلون محاربة الصالحين، هذا من ضلالهم، نسأل الله العافية والسلام. طيب، وقد استنبط العلماء ذلك من كتاب الله قبل أن ينظروا في السنة، فمن ذلك قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهذا دليل على ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيعني هذا يتحدث عن قبل يوم القيامة، النار يعرضون يعني في الدنيا أو في البرزخ. ثم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا فيه نار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في الحياة يعني في البرزخ قبل يوم القيامة. أما يوم القيامة فعندئذ يدخلون أشد، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هو ذاك؟ طيب، وقال سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال العلماء أغرقوا فأدخلوا نارا، هذه النار العذاب، عذاب القبر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن حديث عذاب القبر كثيرا، ليس الأمر خاصا بهذا الحديث، إنما الحديث الذي يعني النص الذي ذكره الشيخ ولم يقل هو حديث، لكنه أورد كلاما طويلا هو حديث، هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. وأحاديث ذكر ملك يعني فتانين في القبر منكر ونكير يعني صحيحة، فأحاديث يعني عذاب القبر وما يكون فيها من الأهوال وما ذلك كله حديث صحيح لا نشك فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، ف فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، وتدنو منهم الشمس وتلجمهم ويلجمهم العرق. هذا كله ورد في الأحاديث الصحيحة، كل هذا ورد في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال وتنشر الدواوين يعني الصحف، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره يعني حظه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني أنه بعد أن ينشر الناس واختصر لم يذكر يعني أحداث القيامة وكيف يخرج الناس من قبورهم ويجمعون في العرصات وكيف أنهم بعد ذلك، يعني اختصر هذا لأنه هذا مختصر يعني لا يذكر فيه كل التفاصيل، لكنه ذكر فيه حصة، ذكر فيه كلاما يعني مهما جدا مما يجب أن نؤمن به من أحداث الآخرة وأحداث الساعة. فيعني يخرج الناس من قبورهم والمنافقون والكفار يكتشفون أن الواقع الذي كانوا يحذرونها قد وقع، يقول يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني كان يعني الكلام الذي كنا نسمعه ونكذبه ونحارب الصالحين من أجله أصبح واقعا، أصبح تأويل ذلك الكلام واقعا. هل يمكنهم أن يرجعوا؟ أبدا. هل الذي يعني مثل ماذا؟ مثل الذي بقي يلعب فلما جاءت ورقة الامتحان بقي ينظر إليها ولا يدري ماذا يفعل، وتمنى لو أنه جلس يذاكر بدل أن يلعب طول الليل مع أصدقائه، تمنى لو أنه جلس يذاكر ويراجع حصته ودرسه، ولكن ولا تحين مندم، الندم هنا لا ينفع. ويجتمع البشر جميعا من أول ما خلق الله إلى آخر من خلقه في أرض بسيطة واحدة عراة غرلا يعني غير مقتوني كما بدأهم يعودون. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم كيف رجال النساء؟ قال الأمر أعظم من ذلك، ينظر إليها ولا تنظر إليها، الأمر أعظم من ذلك. وتدنو الشمس من رؤوس العباد والناس يعرقون وحسب ذنوبهم، فمنهم يلجموا العرق هنا لا يكاد يعني يتنفس من وصول العرق إلى فمه وأنفه، يلجمه العرق. ومنهم يكون أقل من ذلك، عندئذ يذهبون يريدون من يريد أن يحاسبوا، يخرجوا من هذه الحالة التي هم فيها، فيذهبون الأنبياء من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يتحاشى وأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، فنفسي نفسي، الكل يقول نفسي نفسي حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يقول بأبي هو أمي يا رب أمتي يا رب أمتي، قال فيقال لي ارفع يا محمد ارفع رأسك، يعني يقول أسجد فأحمد الله بمحامد لا أعرفها، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، عندئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعة. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وعندئذ يحاسب الناس ويأخذون كتبهم. طيب ثم قال الشيخ ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. طيب انظروا كيف يخلو بعبده المؤمن والناس ملايين مملينة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أعداد هائلة خيال لا يمكن الخيال يتصورها، والله عز وجل يحاكم هؤلاء جميعا ويخلو بالصالحين ويكلمهم. كيف هذا؟ كيف؟ الكيف ممنوع، لأن هذا هو الله سبحانه وتعالى. فقياسك لله على نفسك هذا ألغي. وذلك لم أرى من تأول هذا الكلام، إنما الجميع يمره كما جاء ولا يجادلون فيه، ولو فعلوا ذلك في جميع الآيات التي لا تعلق أو الأحاديث التي تعلق بمثل هذه المواضيع لأراحوا واستراحوا كما أراحوا هنا واستراحوا. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ما لا يوجد حسنات للكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ماذا سيحاسب؟ ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها، يخزون بها، كما قال الله عز وجل في الآية: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا مسألة، السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من نقش حسابه عذب، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما هي تقول، فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، ولذلك الصالحون يعرض الله عز وجل عليهم عذب. يقول: الآن أنا لم أظهر لأحد وقد عفوت عنها، لما يصل إلى قرب اليأس ثم يبين الله عز وجل له. أما الكافر فيبكت. طيب، وفي هذا حديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده يوم عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره، حتى يقرره بذنوبه، أيوة، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك كل هذه الذنوب لا منص، قال: لو سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. حديث هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. كفار لا حسنات لهم. طيب، الآية التي أوردتها لكم دليل على ذلك، ومنها أيضا ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. من قال العلماء: أعمال الكفار يجزون بها في الدنيا، يعني مثلا أمهم تريزا عملت الخير وكانت تذهب إلى الفقراء والمساكين وتجمع، ماذا يقول الناس؟ يقول: أم تريزا ومرأة طيبة وكذا، ولكن في الآخرة كافر. مرة كنت مع جماعة من الناس وكانوا يتفرجون على برنامج عن هذه تريزا، فقلت لهم: أنتم تتحدثون عن هذه يعني كافرة، لماذا فالتفت إلي جميع، قال: كيف تقول كافرة وهي كذا وهي كذا؟ ولكنها نصرانية كافرة، هذا هو. فيعني نحن لا نخلط بين الأمور، هي تجازى في الدنيا بالذكر الحسن وما إلى ذلك، لكن في الآخرة انتهى الأمر. كذلك هذه الصحفية أخذت جزاء بالذكر الحسن والناس كلها تقول وبطلة وكذا ومدري إيه وما شاء الله، لكن هذا لا ينفعها يوم القيامة، ينفعها لو آمنت، أما لم تؤمن ليس لدينا ما نقدمه لها في هذا الباب. وهكذا يقال في كل من كان من الكفار وكانت له أعمال خير، حتى إذا جاء يوم القيامة، أيوة، وأم والصحيح أن أعمال الخير التي يعمل الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، إذا جاء يوم القيامة لم يجد شيئا. طيب وقد يختلف الأمر ما بين يعني هل الكفار كلهم شيئا واحدا، رأينا أن منهم من هو في الدرك الأسفل من النار ومنهم بخلاف ذلك ليس في الدرك الأسفل من النار. قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. وحديث الحوض حديث متواتر، حتى صنف فيه بعض العلماء أظنه بقية بن مخلد جزءا مفردا. ولكل نبي حوض كما ورد في حديث صحيح أو حسن عند الترمذي عن الحسن عن سمرة أنه قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أي أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا حديث رواه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، لكن سماع الحسن من السمرة فيه كلام لكن له شواهد كثيرة، ولذلك حسنه أو صححه شيخنا الألباني رحمه الله. طيب قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في النار والعياذ بالله في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا أيضا مما نؤمن به، كما قال ابن عاشر رحمه الله الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب، وقدر كذا صراط ميزان، حوض النبي جنة ونيران. فالصراط نؤمن به وهو معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، أننا جميعا سنمر فوق جهنم ونرى، فمنا نسأل الله العافية والسلامة وأن يعافينا من يسقط ومنهم من يمر. وهذا سبحان الله كلام واضح جدا، وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا أورده يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورد. ويقول الإمام البيهقي رحمه الله وهذا اللفظ من الحديث لم أجده في الرواية الصحيحة، لكن روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا يا رسول الله أنرى ربنا، إلى أن قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، بلغني يقول. ورواه ابن منده في كتاب الإيمان، ولكن قال وقال سعيد بن أبي هلال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وقد وصله الحافظ الإمام البيهقي رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان، وفيه راويان ضعيفان يعني هو إسناده لين يعني، ولذلك كونه أدق من الشعر وأحد من السيف صح عن ابن مسعود موقوفا، وفيه والصراط كحد السيف دحض مزلة. وهذا رواه الحاكم في مستدركه. كما صح وصفه بأنه أحد من السيف. يعني إذا ما بلغ أبا سعيد الخدري حديث صحيح. فذا ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في عند مستدرك الحاكم وهو صحيح قوله ويوضع الصراط مثل حد الموسى صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني إذا تفكر الإنسان في هذه النصوص وما يحدث لنا بعد الموت، لا إله إلا الله، يعني نحن في غفلة عما يراد بنا. وإنسان عليه أن يرجع إلى الكتب التي ذكرت أهوال يوم القيامة، ومن ذلك كتاب عظيم وهو كتاب الإمام القرطبي التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ومن أعظم الكتب في هذا الباب. وهناك كتب أخرى صنفها العلماء في هذا الباب، لكن التذكرة هو أعظمها. ثم قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يدخل الناس. وذكر بعد ذلك الشفاعة، لكن ضاق علينا الوقت، لا أريد أن أطيل عليكم، ونقفها هنا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم ونكمل بقية الأمور. أنا يعني حقيقة كما تلاحظون لم أطل في الشرح، لأن الشيخ يعني كلامه واضح جدا. ماذا أقول؟ ماذا أقول أكثر مما قيل؟ وشروح الكتاب، شروح الرسالة الواسطية، وهي حقيقة رسالة رسالة صغيرة جدا كما ترون، شروحها تتراوح ما بين شرح خفيف كشرح شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وشروح مستفيضة كشرح صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وشرح الشيخ الفياض زيد الفياض، وشرح الشيخ السلمان محمد عبد الله السلمان رحمه الله، وكذلك شرح أخينا الفاضل الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري حفظه الله وبارك فيه. يعني هذه شروح حقيقة في مجلدين أو في مجلد ضخم، يعني فتختلف يعني مقاصد الشراح. نقف هنا إن شاء الله، نفتح باب الأسئلة، وجزاكم الله خيراً.